بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 46 و400 وألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا، هو تفسير الإمام ابن أبي زمدين رحمه الله تعالى، وسورة الواقعة، وتبقى منها شيء قليل نكمله إن شاء الله بإذن الله، وهو من قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وهي الآية 75. تفضل اقرأ يا شيخ. الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: قول جعل فلا أقسم، أي أقسم ولا زائدة، بمواقع النجوم، نجوم القرآن إذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقرآن كريم على الله في كتاب مكنون عند الله لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب عن الملائكة، تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل. وفيها تقديم يقول: تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أفبهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون، أي تاركون له، يقول للمشركين. قال محمد: قال أدهن في أمره وداه، وهو الكذاب المنافق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مكان الرزق التكذيب. قال محمد: جعل ابن عباس أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقيل إن لغة الدشنوة ما رزق فلان، أي ما رزق فلان، أي ما شكر فلان. قوله تعالى: فلولا، يعني فهلا إذا بلغت النفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها الحلقوم، فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين بأنكم لا تبعثون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، تقرأ روح بفتح الراء وضمها، فمن قرأ بالفتح فمعناها الراحة، ومن قرأها بالرفع فمعناها الحياة الطويلة في الجنة، والريحان الرزق. قوله: أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي خير لك من أصحاب اليمين، وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقربين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، الآية عن يحيى عن صاحب الله وعن محمد بن عمرو عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحفره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى تخرج، فيصعد بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرجل سوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك له حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، أرجي ذميمة فإنه لن يفتح لك، فترمى من السماء إلى الأرض ثم تصير في القبر. وعن يحيى عن حماد عن عطاء بن يسار عن عبد الرحمن طمس يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قوله: إن هذا لهو حق اليقين، هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة ليقين حق، فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله من السوء. طيب، بارك الله فيك. هذه بقية السورة، وإحنا ذكرنا في لقاءنا الماضي أن السورة في أولها تحدثت عن أصناف الناس يوم القيامة، فمنهم أصحاب المشأمة وهم أصحاب النار، ومنهم أصحاب الميمنة وهم أصحاب الجنة، ثم إن أصحاب الميمنة منهم السابقون والمقربون ومنهم الأبرار. وبينت السورة مصير هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وما أعد الله له لهؤلاء، يعني لهؤلاء الفئات. ثم بعد ذلك تحدثت السورة عن الأدلة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فاستدل سبحانه وتعالى بالنشأة الأولى، وأن الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على أن ينشئ النشأة الآخرة. ثم استدل سبحانه وتعالى بالزرع، وأن الله هو الزارع في الحقيقة، وهو الذي ينبت، وقدرته على إنبات الزروع والأشجار والحدائق، ثم قدرته على خلق الماء، فالذي قادر على خلق الماء وقادر على أن يغير فيه، قادر على أن يبعث من في القبور، ثم قدرته على خلق النار، وكما أشار في سورة أخرى أنه خلق النار من الشجر الأخضر وأنشأ النار من الشجر الأخضر، فقدرة واضحة. ثم سبحانه وتعالى ختم السورة بهذه الخاتمة، وهي الحديث عن عذاب القبر وعن نعيم القبر. يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول المؤلف: لا زائدة، والمعنى أقسم بمواقع النجوم. زائدة يقولون من حيث الإعراب، من حيث التركيب الإعرابي، ولكنها هي لا تكون زائدة. القرآن ليس فيه زائد ولا نقص، ولذلك بعضهم يقول صلة تأدبا مع القرآن، ولكن الصحيح أنها ليست زائدة ولا صلة، صحيح أنها في مكانها. ولا هنا نافية، ونافية لشيء محذوف، أي لا كما تزعمون ولكني أقسم، لا كما تظنون ولكني أقسم. وهذا في دال في لغة العرب، حتى في كلام الناس تقول لا والله، لا ونحو ذلك، لا وربي، يعني لا الذي تقوله وربي إنه كذا، فهذا جاري وكثير في القرآن. فلا أقسم برب المشارق، فلا وربك، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، كثير. فهذا يحمل على هذا المعنى، بدليل أن الله، يعني بدليل أنه قسم كما ذكر المؤلف، أنه قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإنه لقسم، فدل على أنه قسم. طيب، يقول: مواقع النجوم، ما المراد بمواقع النجوم؟ المؤلف يقول إن المراد بمواقع النجوم هي نجوم القرآن، يعني أن القرآن نزل منجما، يعني نزل مفرقا، فنزوله في مفرقا في أوقات مختلفة تسمى نجوما، وهي الأقساط، الأقساط أو يعني الأشياء المفرقة. والرأي الثاني أن النجوم هي النجوم، مواقع النجوم مساقطها أو أماكن مغاربها، يعني قولان المفسرين إما هذا أو هذا، لكن الذي جعل المؤلف يختار أنها نجوم القرآن لأن الله يتحدث عن القرآن، قال: إنه لقرآن كريم. لكن لا يمنع أن تكون النجوم النجوم، كما قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى. يعني وهذا المتبادر عند العرب وبلغة العرب أن النجوم هي النجوم، فإذا النجوم طمست ونحوها. ولكن ما دام أن المؤلف هو المؤلف يعتمد على تفاسير السلف، فتفسير السلف من الصحابة والتابعين فسرها النجوم بهذا وهذا. طيب، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم. وقال كريم، يعني قال كريم على الله، يعني له كرامة عند الله وله منزلة عظيمة. ثم قال في كتاب مكنون قال عند الله، وذلك كثير من أهل العلم يقول الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى في لوح محفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم ذكر شيئا من أوصافه فقال لا يمسه إلا المطهرون، والمراد بالمطهرين الملائكة، والملائكة مطهرون من الذنوب والمعاصي لا يعصون الله طرفة عين. واللام هنا نافية لأن الفعل بعدها مرفوع لا يمسه إلا المطهرون، ولأنه جاء بعدها استثناء يعني لا يدخل إلا زيد، فهي نافية وهو خبر من الله، خبر من الله أن هذا الكتاب العظيم يعني لمكانته وكرامته عند الله الذي لا يمسه أصحاب الذنوب والمعاصي. واستنبط بعضهم من هذه الآية هو يعني حكم مس المصحف، هل يجوز للإنسان المحدث أن يمس المصحف؟ فأخذوا من هذه الآية يعني تحريم مس المصحف للمحدث إذا مسه مباشرة بيده من غير حائل، لكن لو مسه بحائل كان يلبس مثلا قفازات ويمسه أو بعود أو بورقة أو نحو ذلك هذا جائز، لكن يمسه مباشرة هذا لا يمسه. جاء في الحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا بالنسبة لمس المصحف. أما القراءة فإنه يجوز للمحدث أن يقرأ من صدره، هذا جائز يقرأه، ولذلك جاء في الحديث ما كان يعني يمنعه صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ القرآن في جميع أحيانه. فيجوز إنسان أن يقرأه وهو جالس أو مضطجع في فراشه أو يمشي أو في السيارة، كل هذا جائز قراءته وإن كان محدثا، وإن كان لكن إذا كان جنبا فلا يقرأ حتى يغتسل. طيب يقول هنا تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن العظيم الكريم على الله هو منزل وهو كلام الله، نزل به الروح الأمين. يقول المؤلف في الآية تقديم وتأخير، يقول الأصل فلا أقسم مواقع وإنه لقسم لا تعلم إنه لقرآن كريم، قال تنزيل هذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا ما ذكره المؤلف. والأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل أن ترتيب الآيات يأتي على الترتيب المعروف، على النسق والترتيب المعروف، أما التقديم والتأخير خلاف الأصل، فإذا دل الدليل عليه قلنا بالتقديم والتأخير، إذا لم يدل الدليل عليه فيبقى على أصله. طيب يقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الحديث هذه السورة أو القرآن كله، أنتم تسمعون هذا الخبر تكذبون، أنتم مدهنون تتركون هذا القرآن وتخالفونه. طيب لكن ما معنى مدهن؟ من هو المعنى؟ قال المدهن قال هو الكذاب المنافق. يقول أفبهذا الحديث تكذبون وتردونه ولا تقبلونه. طيب قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لهذا الرزق، كما قال ابن عباس، تجعلون الشكر لهذا الرزق الذي يرزقكم الله من السماء من الماء والرزق ونحوه، يعني تجعلون هذا الشكر أنكم تصرفونه لغير الله وتعتقدون اعتقادات فاسدة. ولذلك يعني جاء في بعض التفاسير أنهم يقولون مطرنا بنوع كذا بنجم كذا، فيقول كيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوم الحديبية على ماء من السماء قال أصبح من أمتي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا المؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فتجعل رزقك أنك تؤمن بالكوكب وتكفر بالله الذي ساق لك الرزق هو الله. والآية عامة في يعني سواء قلنا في المطر أو في غيره. طيب ثم تدخل الآيات في ذكر حال الموت وانقسام الناس في حال الموت والقبر إلى ثلاثة أقسام كما انقسموا في أول السورة في حال مصيرهم يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. يقول فلولا إذا بلغت، ما هي؟ الروح. يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، الروح الحلقوم، هذا من حذف من الحذف، جواز الحذف لأنه مفهوم السياق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى هذا الميت وهو في سياق الموت. يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما مراد بالقرب هنا؟ هل هو قرب الله وإلا قرب الملائكة؟ قولان المفسرين. ومثل هذه الآية ما جاء في سورة قاف، ما جاء في سورة القاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فبعض أهل التفسير يقول القرب هنا هو قرب الملائكة، لأن الذي يحضر الميت هي ملائكة، وكذلك في سورة قاف لأنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان ملائكة. فمن نظر إلى سياق الآيات قال هذا قرب الملائكة، ومن نظر يعني في حديث عن يعني مثل هنا قال ونحن أقرب، الأصل أن نحن تعود إلى الله، نحن تعود إلى الله. وكذلك في قوله تعالى في سورة القيامة في سورة قاف لما قال نعلم ما توسوس به نفسه، نعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا كله من كلام الله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال هذا من كلام الله. وعموما قلنا من كلام الله وأن القرب قرب يرجع إلى الله أو إلى الملائكة، نحن نقول وأجمع العلماء على أن الله من صفاته القرب وأنه قريب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقربه قرب علمه وإحاطته واطلاعه لا بذاته، وهو مستوى على عرش بائن من خلقه. ومثل المعية وهو معكم أينما كنتم، معية بعلمه واطلاعه لا بذاته. وقال سبحانه وتعالى إن ربي قريب مجيب، فمن أوصافه أنه قريب. طيب قال هنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. يقول مؤلف هنا مدينين غير محاسبين، من دانا يدين أي محاسب، كما تدين تدان. طيب غير ترجعونها إن كنتم غير محاسبين وغير مبعوثين، لماذا لا ترجعون الروح مرة أخرى ترجعون كنتم صادقين؟ لا يقدرون ولا يملكون ذلك. ثم قال فأما إن كان من المقربين، أصحاب هؤلاء أصحاب الجنة وهم أعلى درجات الجنة وهم المقربون الذين قال الله سبحانه وتعالى أولئك المقربون، يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول فروح بالفتح والضم، روح وروح، فالروح بالفتح الراحة كما ذكر، وهذا منقول عن السلف، ومن قرأها بالرفع فروح معناها الحياة في الجنة، الحياة الروح يعني الحياة في الجنة. وأما الريحان فبعضهم قال الرزق وهو أيضا وارد عن السلف، وبعضهم قال الريحان الريحان وهو الشجر المعروف لطيبه وحسن رائحته. قال بعدها وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، يعني أنك سالم من الأذى. وأصحاب اليمين قال من غير مقربين وهم الأبرار. وأما إن كان من المكذبين الضالين وهذا من أصحاب النار، قال سبحانه وتعالى فنزل من حميم وتصلية جحيم. نزل، الأصل في النزل هو ما يعد للضيف، النزل ما يعد للضيف، فهذا من باب التحكم بهم والاستهزاء بهم. قال فنزل من حميم، والحميم الماء الحار الذي انتهى يعني في حره وشدته، فهذا شرابهم. وتصلية جحيم، التصلية هي دخول النار ويعني وأن يقاسي حرها شدة الحر والتعذيب، هذا الصلاء يصلى من الصلي. طيب هو ساق هنا أثر حديث أبي هريرة الرجل الصالح تحضر الملائكة، والرجل من أهل النار رجل السوء تحضره الملائكة، وذكر في تخريجه أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وإسناده صحيح. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى إن هذا، قال المؤلف أي إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة لحق اليقين، ويدخل في ذلك القرآن كله، إن هذا القرآن لحق اليقين، يعني حق ويقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، يعني وصل إلى درجة اليقين الذي لا يشك فيه وهو حق لا باطل. قال فسبح باسم ربك العظيم، عظمه ونزهه واسجد له وتعبد، كل هذا داخل. والتسبيح أصله التنزيه، التنزيه يعني أن ينزه الله سبحانه وتعالى من صفات النقص. قيل أن هذه الآية لما نزلت وكذلك آية الحاقة مثلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. طيب ننتقل للسورة التي تليها، وتلاحظ أن الجزء هذا وهو جزء الذاريات كله مكي إلا هذه السورة الحديد، ختم هذا الجزء بسورة الحديد وهي مدنية، وأما ما قبلها فكله مكي. وستلاحظ أيضا في الجزء الذي يليه وهو جزء المجادلة قد سمع كله مدني من أوله إلى آخره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ بالتسابيح، والتسابيح سبع سور. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني قراءته لهذه السورة التسابيح قبل النوم كل ليلة، قال إن فيها آية عظيمة، وهو يقصد هو الأول والآخر. وقال بعضهم لا، هي ما جاء في آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والتسابيح سبع، أولها الحديد، ثم الحشر، ثم الصف، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم التغابن. فهذه سبع، الحديد والحديد والحشر والصف، هذه كلها بصيغة الماضي، ثم الجمعة والتغابن بصيغة المضارع يسبح، هذه خمس متتاليات. وفيها والسادسة سورة الأعلى سبح بصيغة الأمر، والسابعة سورة الإسراء سبحانه في بصيغة المصدر. والمراد بالتسبيح هو مثل ما مر معنا تنزيه الله عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال. طيب نبدأ بهذه السورة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحديد، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. هو الأول يعني قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر يعني العالم بما ظهر، والباطن يعني العالم بما بطن. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اليوم منها ألف سنة، ثم استوى على العرش. تفسير ابن عباس أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من المطر، وما يخرج منها من النبات، وما ينزل من السماء من وحي وغيب، وما يعرض فيها وإليها من الملائكة وأعمال العباد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه، وهو عليم بذات الصدور بما في الصدور. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بعد الأمم التي أهلك. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم في صلب آدم إن كنتم مؤمنين بالله والرسول، فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق. والذي ينزل على عبده آيات بينات يعني القرآن، يخرجكم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، يعني من أراد أن يهديه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، رجع إلى الكلام الأول، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ولله ميراث السماوات والأرض، يبقي ويهلك كل شيء، لا يستوي منكم أنفق من قبل فتح وقاتل فيها. يبقى هو أحسن الله إليك، يبقى ويهلك كل شيء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فيها تقديم، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، وهو فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة، من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أي محتسبا، هذا في النفقة في سبيل الله وفي صدقة التطوع، فيضاعفه له وله أجر كريم الجنة. قال محمد: من قرأ فيضاعفه له على بالرفع فعلى الاستئناف، أي فهو يضاعفه له، ومن قرأ بالنصب فهو فعلى جواب الاستفهام بالفاء. يسعى نورهم بين أيديهم يقودهم إلى الجنة، وبأيمانهم كتبهم، وهي بشراهم بالجنة. انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، وذلك أنه يعطي كل مؤمن ومنافق نورا على الصراط، فيطفأ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين، فيقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، ويحسبون أنه قبس كقبس الدنيا، إذا طفئت نار أحدهم اقتبس. فقال لهم المؤمنون وقد عرفوا أنهم منافقون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فرجعوا وراءهم فلم يجدوا شيئا، فهنالك أدركتهم خدعة الله، فضرب بينهم بسور له باب. في تفسير مجاهد: السور الأعراف، باطنه فيه الرحمة أي الجنة، وظاهره من قبله العذاب أي النار. قال يحيى: والأعراف جبل أحد فيما بلغني يمثل يوم القيامة بين الجنة والنار. ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين حين ضرب بينهم بسور: ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم؟ قالوا: بلى، أي فيما أظهرتم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي أكفرتم أنفسكم فتربصتم بالنبي وقلتم يهلك فنرجع إلى ديننا، وارتبتم شككتم وغرضتكم الأماني، أي ما كنتم تتمنون من قولكم يهلك محمد وأصحابه فنرجع إلى ديننا، حتى جاء أمر الله. قال بعضهم يعني الموت: وغرضكم بالله الغرور، الشيطان أخبركم بالوسوسة إليكم أنكم لا ترجعون إلى الله. اليوم لا يؤخذ منكم فدية، وذلك أنهم ثم طمس الإيمان يوم القيامة فلا يقبل منهم. الذين كفروا طمس، يعني الذين جحدوا في الدنيا في العلانية، وأما المنافقون فجحدوا في السر وأظهروا الإيمان، فآمنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل منهم. مأواكم النار، يعني الكفار والمنافقين، هي مولاكم، أي كنتم تتولونها في الدنيا فتعملون عمل أهلها. قال محمد: وقيل هي مولاكم، هي أولى بكم لما أسرفتم، وهو الذي أراد يحيى أيضا. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة فاتحتها بالتسبيح والتعظيم والإجلال لله جل جلاله، فذكر التسبيح بصيغة الماضي، وهذا يفيد ماذا؟ استقرار التسبيح، استقراره وثبوته، وإذا جاء بصيغة المضارع دل على التجدد، على الحدوث والتجدد. فسبحانه قد سبح له ما في السماوات، ولا يزال يسبح له ما في السماوات والأرض. طيب، قال: وهو العزيز الحكيم. قال: العزيز في نقمته، والعزيز في ملكه أيضا، والحكيم في تدبيره وفي أمره. ثم سبحانه وتعالى قال بعدها: له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات، يعني لما أخبر أن ما في السماوات والأرض تسبح وتعظم وتنزه، أخبر أن السماوات والأرض ومن فيهن ملك لله، وهذا يدل على سعة ملك سبحانه وتعالى. ثم قال: يحيي ويميت بصيغة المضارع، أي أن هذه حركة مستمرة دؤوبة، وهو الذي يحيي ويميت وحده، ولا أحد يستطيع أن يحيي أو يميت، وهو على كل شيء قدير. ثم قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. فإذا كان سبحانه وتعالى هو أول وآخر وظاهر وباطن، قد أحاط بكل شيء علما. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن لما أخبر عن ملكه وعن سعة علمه، أخبر سبحانه وتعالى هنا عن خلقه للسماوات والأرض، قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأها يوم الأحد إلى الجمعة، ستة أيام. ثم استوى على العرش، استواء يليق به، استواء يليق. وفي هذه الآية إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية ويجب أن نثبتها كما أثبتها الله، من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه. والاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم أخبر سبحانه وتعالى بسعة علم مرة أخرى، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج، ما يلج في الأرض أي يدخل في الأرض، وما يخرج منها أي ما الذي يلج في الأرض، النبات والماء والأموات، ويخرج منها كذلك الزرع والماء يخرج من الآبار، والأموات يخرجون يوم القيامة، وما ينزل من السماء، ما ينزل من الوحي، وما ينزل من المطر ونحوه، والملائكة، وما يعرج فيها أيضا من الأرواح والملائكة ونحوه. قال: وهو معكم أينما كنتم. وهذه هي المعية، المعية التي معناها أن الله معنا بعلمه كما فسر ذلك ابن عباس. والمعية هنا معية عامة، معية عامة لكل الخلق معهم أينما كانوا بعلمه، ولذلك ختمها قال بما تعملون بصير، أي مطلع عليهم، وإلا هو بائن من خلق مستوى على عرشه. يقول سبحانه وتعالى هنا له ملك السماوات والأرض. الآيات فيها الحديث عن الملك والعلم، الملك والعلم والخلق. قال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يعني الذي خلق السماوات وملكها هو الله، والخلق يرجعون إليه يوم القيامة، يعني لم يخلق السماوات والأرض عبثا. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذه حركة أيضا دؤوبة مستمرة، وهو إدخال الليل في النهار والنهار في الليل، يكول الليل على النهار ويكول النهار على الليل، يأتي هذا ويذهب هذا، ويزيد في هذا وينقص في هذا، وهو عليم بذات الصدور. شوف خلق وعلم وملك، يعني كل هذا لله سبحانه وتعالى. طيب، يعني يقول المؤلف في ستة أيام اليوم 1000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ثم استوى على العرش، ذكر تفسير ابن عباس فيه، وهذا كله واضح. المؤلف لما يقول مثلا يعلم ما يلج في الأرض، قال ما يدخل فيها من المطر، هذا من باب التفسير بالمثال، دائما يذكر عن السلف تفسير بالمثال، وما يخرج منها قال النبات والأموات تخرج والنباتات والماء يخرج من تحت الأرض، لكن هو باب التمثيل. طيب، قال بعدها آمنوا بالله ورسوله، آمنوا إذا أنتم علمتم بأن الله موصوب بهذه الصفات، وله سبحانه وتعالى الملك كله والقدرة والخلق، آمنوا وصدقوا بما جاءكم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول أنفقوا من هذا المال الذي الله عز وجل استخلفكم فيه، فأنت هذا المال الله استخلفك فيه، وستذهب وتترك هذا المال ويستخلف الله فيه غيرك بعد أهلاك الأمم وبعد الممات. يعني المال الذي معك أو عندك ليس لك، مالك ما قدمت. قال وما لكم، قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله. يقول أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول، جاءكم وبلغكم ودعاكم للإيمان، وقد أخذ الله عز وجل الميثاق منكم في صلب آدم. قال إن كنتم مؤمنين فاعلموا بهذه العلوم وآمنوا وسابقوا إلى الله سبحانه وتعالى، سابقوا إلى الإيمان بالله. طيب، قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وهو القرآن ينزله سبحانه وتعالى. قال لماذا؟ ما الحكمة؟ قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. قال عاد إلى الإنفاق، بدأ بالإنفاق وعاد إلى الإنفاق على سبيل يعني الاستفهام، كيف؟ لماذا؟ إنكار، لماذا لا تنفق في سبيل الله؟ والله سبحانه وتعالى له ميراث السماوات والأرض، يعني قادر على أن يأخذ المال الذي بين يديك وسيرثه، سيرث الله الأرض ومن عليها. ثم سبحانه وتعالى قارن بين السابقين إلى الإسلام وإلى النفقة والمتأخرين، وهذا فيه فائدة عظيمة وهي المسابقة إلى الطاعات، فلا يستوي من يأتي للمسجد مبكرا مثل الذي يأتي متأخرا، لا يستوي الذي يسارع في النفقات من الذي يتأخر، والذي يخرج الزكاة في وقتها والذي يتأخر، والذي يحج في أول ما يجب عليه ويفترض الله عليه مثل الذي يتأخر. لا شك أن هؤلاء لا يستوون عند الله، ولذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي قبل فتح مكة، يعني وهم المهاجرون وقاتل في سبيل الله. قال هؤلاء أعظم درجة، مع أن الجميع وعدهم الله الوعد الكريم. ثم سبحانه العظيم تلاحظ أن السورة تركز على قضية الإنفاق، لماذا؟ لأن الذي يلين القلوب القاسية كما سيأتي، قلوب بعضها قاسية، ما يلينها إلا الإنفاق والطاعة والصدقات. قال من ذا الذي يقرض الله؟ استفهام. والقرض هنا الصدقة والإنفاق في سبيل الله. لماذا سماه قرضا؟ لأنه سيعود إلى صاحبه. أنت تقرض الله تتصدق، وهذا القرض سيرجعه الله إليك، لكن سيرجعه أضعاف مضاعفة. ولذلك قال فيضاعفه له وله أجر كريم وهو الجنة. طيب، قال سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يقول هذا النفقة التي أنت تدفعها الآن، يعني والقرض والعمل الصالح، لك فيه أجر كريم الجنة. متى؟ قال يوم القيامة ترى المؤمنين يسعى نورهم. هذا من النور حسب الطاعات حسب الأعمال. بشر المشيعين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فنورك يوم القيامة الذي تسعى به ويضيء أمامك على قدر عملك، قدر أعمالك، النفقات والصدقات والصلوات ونحوها. يقول هنا يسعى نورهم بين أيديهم، يعني أمامهم، وبأيمانهم عن يمينهم. بشراكم اليوم الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، فذلك هو الفوز العظيم. ثم بين حال المنافقين الذين يقولون انظرونا أمهلونا نقتبس نريد أن نأخذ من نوركم، يريدون لأنهم في ظلمهم ما عندهم عمل صالح. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني يسخر منهم ويستهزأ بهم ويتهكم بهم كما كان يتهكمون بالمؤمنين. فالتمسوا نورا فظل بينهم بسور له باب. المؤلف يقول السور هو الأعراف، قد يكون الأعراف قد يكون غيره، باطنه فيه الرحمة لأنه من جهة الجنة، وظاهره من قبل العذاب لأنه إلى جهة النار. ينادونهم أي المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم في الدنيا ونصلي ونجاهد؟ قالوا بلى كنتم معنا، لكن العقيدة فاسدة، كنتم فتنتم أنفسكم، يعني أوقعتم أنفسكم في الفتنة والضلال، وتربصتم انتظرتم بنا الهزيمة، وارتبتم شككتم في الدين، وغرتكم الأماني، اغتريتم بالأماني والدنيا ورغبة العيش للدنيا. كما ذكر هنا قال الأماني ما تتمنون من قولكم يهلك محمد فنرجع إلى ديننا حتى جاء الحق، حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور. الغرور إذا كانت الغين مفتوحة فهو الشيطان، وإذا كانت الغين مضمومة فهو الدنيا أو ما يغتر به الإنسان لأنه مصدر. قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني ما يقبل منكم عمل ولا يقبل منكم فدية تقدمون، وليس معكم أصلا فدية. قال ولا من الذين كفروا مأواكم النار. ما معنى مأواكم النار؟ قال مأواكم النار أي مصيركم للنار، هي مولاكم، كنتم تتولونها في الدنيا فتعملون عمل أهل النار، هي مولاكم اليوم أو هي أولى بكم. طيب نأخذ الآيات التي بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع الخوف وما نزل من الحق، يعني القرآن. قال محمد يقول أن الشيء يعني إذا حان أنا. ولا يكون أنا، أحسن الله إليك، أنا الشيء يعني إذا حان، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني اليهود، فطال عليهم الأمد، يعني بقاؤهم في الدنيا، فقست قلوبهم غلبت، وكثير منهم فاسقون، أي من ثبت منهم على الشرك. بتفسير بعضهم نزلت في المنافقين أمرهم أن يخلصوا الإيمان كما أخلص المؤمنون، وقوله للذين آمنوا يعني أقروا بألسنتهم إن المصدقين والمصدقات يعني المتصدقين والمتصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يعني يقدمون لأنفسهم وهذا في التطور وضاعف لهم ولهم أجر يعني ثواب كريم الجنة أولئك هم الصديقون صدقوا بما جاء من عند الله والشهداء عند ربهم تفسير مجاهد يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله أي إنما أهل الدنيا أهل لعب وله يعني المشركين كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته يعني ما أنبتت الأرض من ذلك المطر ثم يهيج ذلك النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وهو كقوله حشيما تذروه الرياح قال محمد لم يفسر يحيى معنى الكفار ورأيت في كتاب غيره أنهم الزراع يقال للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذرة في الأرض كفره أي غطاه ويقيل قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين والله أعلم بما أراد وقوله ثم يهيج فتراه مصفرا أي يأخذ في الجفاف يتزدد به الصفرة ثم يكون حطاما أي متحطما متكسرا ذاهبا وقوله وفي الآخرة عذاب شديد يعني للكافرين ومغفرة من الله ورضوان يعني للمؤمنين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر بها أهلها سابقوا أي بالأعمال إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يعني جميع السماوات وجميع الأرض مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتها هذا عرضها ولا يصف أحد طولها ما أصاب من مصيبة في الأرض يعني الجذوبة ونقص الثمار ولا في أنفسكم يعني الأمراض والبلايا في الأجساد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها في تفسير بعضهم من قبل أن يخلق السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير يعني هين لكي لا تأسوا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم يعني من الدنيا قال محمد وقيل معنى تفرحوها هنا أي تفرحوا فرحا شديدا تأشرون به وتفطرون ودليل ذلك والله لا يحب كل مختال فخور فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويفطر وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم وكذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تحزنوا حزنا شديدا لا تعتدون فيه سواء ما تسلبونه وما فاتكم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني اليهود يأمرون إخوانهم اليهود بالبخل بكتمان ما في أيديهم من نعم محمد والإسلام ومن يتول فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد المستحمد إلى خلقه استوجب عليهم أن يحمدوه قوله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي وجعلنا الميزان بالقسط أي بالعدل وأنزلنا الحديد أي وجعلنا الحديد أخرجه الله من الأرض فيه بأس شديد يعني ما يصنع منه من السلاح ومنافع للناس يعني ما ينتفعون به من الحديث في معايشهم وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب والغيب البعث والحساب والجنة والنار وإنما ينصر الله ورسوله من يؤمن بهذا وهذا علم الفعال إن الله قوي عزيز يعني في نقمته ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فكان أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى قال فمنهم مهتد أي من ذريتهما وكثير منهم يعني من ذريتهما فاسقون أي مشركون ثم قفينا على ثاني برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم بعدهم قال محمد معنا قفينا أتبعنا والمصدر تقفية وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يرأف بعضهم ببعض ويرحم بعضهم بعضا ثم استأنف الكلام فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي لم نكتبها عليهم إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ليتقربوا بها إلى الله قال الحسن ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها قال محمد ورهبانية بالنصب على معنى وابتدعوا رهبانية قال فما رعوها يعني الرهبانية حق رعايتها ولا ما فرضنا عليهم أي ما أدوا ذلك إلى الله قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته يعني أجرين ويجعل لكم نورا تمشون به يعني إيمانا تهتدون به لئلا يعلم أهل الكتاب هذه كلمة عربية يقول لئلا يعلم وليعلم بمعنى واحد ألا يقدرون على شيء، أي أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى ألم يأني ألم يحين، ويأتي هذا الوقت الذي تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله. قال الخشوع الخوف، الخشوع أن تلين القلوب، والذي يلينها هو خوف الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود كان بين النزول بين إسلامنا، كان من السابقين هو، وبين نزول هذه الآية 4 سنوات، يعني حتى عاتبنا الله فيها، كيف لا تخشع قلوبكم لذكر الله والقرآن والذكر والآيات التي تنزل عليكم، لماذا لا تخشع قلوبكم؟ ثم حذرهم قال لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود طال عليهم الأمد، حبوا الدنيا والبقاء فيها فكانت سببا في قسوة قلوبهم وخروجهم عن طاعة الله، فكثير منهم فاسقون. طيب قال سبحانه وتعالى وكثير منهم فاسقون، ثم قال سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذا تشبيه لأن الآيات تلين القلوب، كما أن الماء يلين الأرض فتحيا الأرض بالزرع، كذلك القرآن يلين القلوب من القسوة فتحيا القلوب بالطاعة. ولذلك حذرهم قال لا تكونوا كالذين قست قلوبهم وهم أهل الكتاب أو اليهود. ثم سبحانه وتعالى بيّن أسباب، يعني ما الأسباب التي تجعل القلوب تلين؟ الأسباب هو الصدقات، ولذلك قال شوف إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، الصدقات والقرض والنفقات هذه تلين القلوب، قال يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. هذا وقف، ثم تستأنف فتقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذا وجه، أو تصل تقول أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، ثم تأتي تقول لهم أجرهم ونورهم، هذا وقف. فكأن الوقف الوجه الثاني أقرب، لأنك تقول والذين آمنوا بالله ورسوله من هم؟ قال هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لو وصل عند ربهم ثم تقول لهم أجرهم ونورهم، يعني أي الذين تقدموا، يعني كلها محتملة. طيب قال بعدها اعلموا أنما الحياة الدنيا، لما ذكرهم بالآيات القرآنية ولين القلوب والأعمال الصالحة والنفقات حذرهم من الدنيا، فقال الدنيا كلها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم فاحذروا أن تغتروا بها، ومثلها كمثل الغيث، كمثل المطر الذي نزل، مثل ما قال سبحانه وتعالى إنما في الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء. يقول أعجب الكفار نباته، يقول هنا أن المراد بالكفار الزراع، لأن الزارع يغطي الحب أو البذر كما أن الكافر يغطي الحق بالباطل، لكن هذا رأي، وفي الرأي الثاني أن المراد هم الكفار بالله كما ذكر هو، قال وقيل قد يحتمل، والذي يظهر هو المتبادر أن الكفار هم الكفار. طيب يقول هنا ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا متكسرا ثم يكون حطاما، قالوا في الآخرة عذاب شديد، لمن؟ الكفار، ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين، يعني من عرف الدنيا وعمل للآخرة مغفرة ورضوان، ومن عرف الدنيا واغتر بها فله العذاب الشديد. شف قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بالضم المصدر. طيب سابقوا المسابقة للأعمال والمغفرة من ربكم والجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب قال بعدها ما أصاب مصيبة، يعني من قال هنا الجذوبة ونقص الثمار والمصائب على إطلاقها، لأنها من المصيبة نكرة في سياق النفي تدل على العموم، فالمراد به أي مصيبة تصيب الإنسان في نفسك أو في الأرض، هذا كله مقدر في كتاب الله من قبل أن نبرأها، أي نخلق الخليقة ونوجدها على وجه الأرض، إن ذلك على الله يسير. قال الغرض من ذلك لما يخبر الله أن هذه المصائب مقدرة حتى يكون الإنسان تطمئن نفسه، لا تيأس ولا لا تحزن على لا تحزن لا تيأس لا لا تأسى لا تأسى أي لا تأسى أي لا تحزن على ما فاتك، تقول لماذا فاتني هذا ولماذا ذهب عني هذا، لا، لأن الله ما كتبه لك، ولا تفرح بما أتاك لأنه كاتبه الله لك، فلا تفرح فرح غرور، أما الفرح الشكر فهذا جاء هذا جائز أو قد يكون واجبا. طيب قال بعدها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هو يقول اليهود يبخلون أي يكتمون العلم، هذا جائز وممكن وداخل في الآية، وقد تحمل الآية على العموم لأن الذين اسم موصول يفيد العموم، والبخل هنا على إطلاقه، البخل بالمال والبخل بالعلم، ولكننا نرى أن السلف يراعون أو يمثلون بالمثال أو يفسرون بالمثال. ثم سبحانه وتعالى يخبر عن رسالاته فيقول أرسلنا رسل البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب يحكمون به والميزان يعدلون به، فتحكم وتعدل. قال وأنزلنا الحديد، قال المؤلف أخرجه الله من الأرض، طيب لماذا قال أنزلنا؟ قال لأن الحديد ينزل من أعالي الجبال. طيب يقول فيه منافع هذا الحديد لأنه يصنع منه مصانع كثيرة الآلات ونحوها. قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، شوف لما تحدث عن الحديد والآلات ومنها آلات الحرب قال النصر، يعني فيه مناسبة النصر وهو بالآلات. طيب ثم لما ذكر أنه أرسل الرسل مطلقا خص رسولين، قال نوحا وإبراهيم، نوحا وإبراهيم، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نوح يعتبر أبو البشر الثاني وإبراهيم أبو الأنبياء، قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم لما ذكر الأنبياء في بني إسرائيل وفي ذرية إبراهيم ونوح ذكر أيضا عيسى، قال ثم قفينا عليه آثار برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، أي أنزل الله عليه كتاب الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة ورحمة، جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة، ولذلك النصارى ألين قلوبا من اليهود، وكثير منهم ما يدخل في الإسلام قلوبهم رحمة، في قلوبهم رأفة ورحمة. أما الرهبانية التي غلوا فيها فهذه من أنفسهم تدعوها، وهو الغلو والجلوس الصوامع وترك الدنيا، فابتدعوها وما كتب الله عليهم، لكن هم ابتدعوها يريدون رضوان الله، لكنهم مع الأسف لم يراعوها ولم يقوموا بها لأنها هم الذي فرضوها على أنفسهم. قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون خرجوا عن طاعة الله. قال تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله خافوه وامتثلوا أوامره وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، يؤتكم كفلين، قال أجرين كفل وكفل من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه أثر الإيمان، الأجر والنور والمغفرة. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب وهم اليهود النصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ففضل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سورة حقيقة سورة عظيمة جدا، سورة الحديد فيها تعظيم الله عز وجل، وفيها بيان المؤمنين حقا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وبيان موقف المنافقين وأهل الكتاب، ثم الحث على الأعمال الصالحة وترك الدنيا والإقبال على الله. هذا كله حديث عن هذه، وكل ما ذكر هذه السورة هو تليين للقلوب، تليين للقلوب. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل السورة التي بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.